والتي يتلوها عليكم حضراتكم ذلكم العالم القراني الاذاعي قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي والقارئ للقنوات الفضائية والمقيم بعزب الزناة مركز من الأرض محافظة الشرقية فضيلة القارئ محمد احمد حميدة. نسأل الله لنا التوفيق ولنا ولحضراتكم لحسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه. بكر الله يا هادي الهدى يا رب. عليك ابو احمد مزيدك يا حبيب شوف صاحبكم عامل حاجه الله الله يزيدك قبول يا سيدنا ما شاء الله يا حبيبي ما شاء الله له سبحان علام الغيوب الله يفتح عليك. ما شاء الله عليك. قال لي يا مولانا والله الغيوب الله الله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء نعم نعم الله أكبر ما شاء الله يا حبيبي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى عظم يا سيدنا عظم الله أكبر لا ما عظم عظم عظم الله أكبر قبول يا رب تعاليك فمن يغفر بطاعة ويؤمن بالله فقد الله يفتح عليك. لا نعم الله أكبر. قبول يا مولانا، الله يفتح عليك. الله يزيد القبول يا رب. عليك يا مولاي. ويزيد القبول يا رب. الله يفتح عليك. نعم. سبحان الحي الذي لا يموت. حد نعمل حاجة بقى نعيا. الله يفتح عليك يا رب. جميل يا مش محمد والله. يزيد القبول يا رب. الله يكرمك يا سيدي. عليك يا ابو احمد. الله يزيد القبول يا سيدي. الله يزيد القبول يا سيدي. يزيد القبول يا حبيب. الله يفتح عليك. عايزين نجاوب الشيخ سعيد يا مولانا. الله يزيد قبول يا رب. الله يفتح عليه. يفتح عليك رب. الله يزيدك يا مشي محمد. كمل صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك الذين الشاهدين. اعتز اخوتنا خطر الباب الاسلام كنا في حفل التلاوه القرانيه المباركه وكانت ما تيسر من سوره البقره تلاها على نفسنا حضراتكم ذلكم العلم القراني الاذاعي قال جمهوريه مصر العربيه والعلم الاسلامي والقرب القنوات الفضائيه والمفيد اسد الزناه في مركزها الفتح الشرقيه فضيله الاذاعه الشيخ محمد احمد حميده يطلب بالتليفون المجري 36 59 135 ونقلناها لكم عبر حدث مكبره الصوت والاناره اداره اولاد الحاج عبد المنعم النجار بابو طواله بالاشتراك مع مخزن الفرش